لي يا رمضان يا خير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. منك النور علينا ضاء وبك السعد إلينا جاء. منك النور علينا ضاء وبك السعد إلينا جاء. يتزايد فيك الرحماء بالفقراء والبؤساء. يتزايد فيك الرحماء بالفقراء والبؤساء. أهلا أهلا يا رمضان يا خير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. يا شهرا فيه الخيرات يا شهرا فيه البركات. يا شهرا فيه الخيرات يا شهرا فيه البركات. تتضاعف فيك الحسنات والكل يردد دعوات. تتضاعف فيك الحسنات والكل يردد دعوات. أهلا أهلا يا رمضان يا خير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا يا شهر الرحمن. أهلا يا شهر القرآن. أهلا يا شهر الرحمن. أهلا يا شهر القرآن. شهر العفو من النيران شهر التقوى والغفران. شهر العفو من النيران شهر التقوى والغفران. أهلا أهلا يا رمضان يا خير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا خير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام. أهلا أهلا يا رمضان يا خير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا غير شهور العام. أهلا أهلا يا رمضان يا أغلى عور الإسلام.